السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم يا ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تبارك لنا في مجلسنا هذا وما يتبعه من مجالس، وأن تجعلها مجالس خير ومجالس ذكر ومجالس هداية وتقى لله سبحانه وتعالى. وهذا المجلس بإذن الله جل وعلا كما ذكر آنفا سيكون حول هدايات ودروس لأعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ونعمه ومننه كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى. منها هذا المساء الذي أمسيناه على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله جل وعلا علينا في هذا المساء هذه الدروس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مساء خير على الجميع، فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا. وهذه السورة كما علمتم هي سورة عظيمة، بل هي أعظم سور القرآن، وكثيرا ما نقرأها، بل هي أكثر السور قراءة في حياة المسلم، فإنا نقرأها 17 مرة فرضا واجبا في كل يوم وليلة. وإذا قرأناها في النفل فكان أكثر من ذلك، لذلك قال أهل العلم لا يحصي عد قراءتها في حياتنا إلا الله جل وعلا. ماذا يدل هذا؟ يدل دلالة واضحة بينة على أهمية هذه السورة، وعلى حاجة الأمة الماسة إلى معرفة ما احتوت عليه هذه السورة من مقاصد عظيمة وأهداف نبيلة ودلالات عظيمة جدا. فهي السبع المثاني، فهي السبع المثاني التي تثنى في كل ركعة من كل صلاة، يعني تكرر وتعاد في كل ركعة من كل صلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا التكرار وهذه التثنية وهذه الإعادة لتلاوة هذه السورة في كل ركعة يدل كذلك دلالة بينة على أهمية العناية بهذه السورة، قراءة لألفاظها ومعرفة لمعانيها وعملا لأحكامها ومقاصدها ودلالاتها. وهذه السورة اشتملت كما ذكر أهل العلم على شفاء القلوب، واشتملت على شفاء الأبدان وزوال الأمراض وشفاء الأسقام وتحقيق الإيمان وغرس التوحيد وقمع البدع بجميع أنواعها، اشتملت عليه وعلى ما دلت عليه بأجمل ما يكون كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء هذه السورة أم القرآن، أم القرآن. قال أهل العلم سميت بأم القرآن لأنها اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن، اشتملت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا، فكل ما في القرآن من تفصيل ومن شرح ومن بيان هو شرح لهذه السورة، وهذه السورة أجملت ما هو موجود في كتاب الله جل وعلا، فهي مشتملة على غاية المقاصد العظيمة ونهاية المطالب العلية، لأنها قررت أعظم أمر أمرنا به، ما هو؟ وهو توحيد الله جل وعلا وغرس الإيمان وغير ذلك ورد الباطل بجميع أصنافه. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن من قرأ هذه السورة وفهم معانيها ودلالاتها وعمل بمقتضاها فإنه يسلم من كل شر وباطل، وإن أصابه لمم من هذا فإنه لا يستقر. فهذه كذلك دعوة إلى العناية بهذه السورة قراءة لألفاظها وفهما لمعانيها الصحيحة، وكذلك عملا بما دلت عليه. قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: أنزل الله جل وعلا 104 كتب، أودع علومها 4 منها التوراة والإنجيل والفرقان، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأودع علومها القرآن. يعني هذه الأربعة علومها أودعها الله جل وعلا في القرآن، والقرآن أودع علومه في المفصل الذي هو ميقات إلى الناس، وأودع علوم المفصل في فاتحة الكتاب. قال: فمن علم تفسير سورة الفاتحة فقد علم تفسير جميع ما في القرآن. وهذا لا شك أنه يدل دلالة واضحة ويهز في النفس على ماذا؟ على الاعتناء، بل أشد الاعتناء بالاعتناء بهذه السورة حفظا وتدبرا وتطبيقا وغير ذلك. وتوجيه ذلك كما ذكر أهل العلم لماذا اشتملت سورة الفاتحة على جميع ما هو في القرآن بل ما هو في جميع الأديان، قالوا: لأنها اشتملت على أمور أربع. الأول أنها اشتملت على علم الأصول، وهو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وبصفاته، وإليه الإشارة في قول الله جل وعلا: رب العالمين الرحمن الرحيم. وكذلك علم النبوات في قوله تعالى: أنعمت عليهم. وكذلك في المعاد في قول الله جل وعلا. الثاني قلت علم العبادات، علم العبادات في أو إليه الإشارة في قول الله جل وعلا: إياك نعبد. وكذلك في علم الثالث في علم السلوك، وهو حمل النفس على الآداب الشرعية لرب البرية سبحانه وتعالى، وإليه الإشارة في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. الرابع علم القصص، وهو الاطلاع على أخبار الأمم السابقة حتى نعلم ماذا طاعة أو جزاء طاعة الله جل وعلا وشقاوة الشاقي في قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجاء في الفاتحة جميع مقاصد القرآن، هذا هو الغاية كما يقال في براعة الاستهلال. استهل الله جل وعلا كتابه بهذه السورة، ألا وهي سورة الفاتحة. جاء في موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه: أقام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما 8 في تعلم سورة الفاتحة. ذكر هذا ابن العربي المالكي رحمة الله عليه في أحكام القرآن، وقال: يدل هذا على عظم فقهها، وهذا واضح. وجاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، نقيضا يعني صوتا من فوقه يعني من السماء، فقال يعني جبريل فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم، هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم. فنزل منه ملك، فنزل من هذا الباب ملك، فقال جبريل: نزل ملك لم ينزل إلا اليوم. فقال يعني فقال هذا الملك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. والحديث عند مسلم في الصحيح. كذلك جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلم أجب حتى صليت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقال رضي الله عنه قال: كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال، ثم أخذ بيده فقال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فلما أوشك على الخروج قال سعيد ابن أبي المعلى قال: ألم تقل لي بأنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولاحظ هذا الحرص الشديد من هذا الصحابي على الخير. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقل لي بأنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب الذي يكثر من النبي عليه الصلاة والسلام في التشويق إلى بث الخير في أصحابه وللأمة من بعده، قال: سأعلمك أعظم سورة. في هذا الحديث دلالة واضحة على أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. لماذا؟ سيأتي بإذن الله جل وعلا التفصيل. ومما يدل على علو مكانتها كثرة أسمائها، وكثرة الأسماء كما هو معلوم يدل على رفعة الشيء وعلو مكانته وعلو كذلك منزلته. هذا في الغالب. فقد ذكر الإمام القرطبي رحمة الله عليه أن الفاتحة لها 12 اسما، وذكرها. بل قال الإمام الألوسي رحمة الله عليه قال: ذكر أهل العلم أن للفاتحة نيفا وعشرين اسما، ثم سرد منها 20 اسما، منها ما هو مذكور في القرآن السبع المثاني. قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وكذلك ما جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أم القرآن وأم الكتاب وفاتحة الكتاب، وكذلك الصلاة كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة. فسمى الصلاة سماها فاتحة. لماذا؟ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ومنها من الأسماء ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد سماها الأساس، وفعلا هي أساس كل شيء، أساس في توحيد الله جل وعلا، أساس في عبادة الله جل وعلا، أساس في المعاملات، وقس على ذلك فهي الأساس. والمسلم لا ينبغي أن يكون حظه من هذه السورة مجرد قراءة ألفاظها، بل عليه أن يقرأها وأن يعتني بفهمها وأن يعتني بمدلولها. فالناظر لأحوال الناس في سورة الفاتحة يجد أن بعضهم لا يحسن قراءتها، بل ويلحن في الفاتحة لحنا يحيل معناها، عياذا بالله، يحيل معناها وما دلت عليه. وهذا لا ينبغي للمسلم، بل ينبغي أن يحسن تلاوتها وقراءة ألفاظها. وبعض الناس يحسن قراءتها ومخارجها وصفاتها، ويعطي كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة وقفا وابتداء، ويداوم على قراءتها ويحافظ على قراءتها صباح مساء، بل ويكثر من قراءتها، بل ويجعلها وردا، ولكنه لا يفهم معناها ولا يفهم ما دلت عليه. فتجده يدعو غير الله، وتجده يذبح لغير الله، وتجده يعوذ ويلوذ ويطلب المدد من غير الله، عياذا بالله. وهذا لا شك أنه نقص، لذلك هذا الرجل لم يتلوها حق تلاوتها، بل لا بد من تلاوتها حق تلاوتها، كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال أهل العلم: لا يكون المسلم تاليا لكتاب الله جل وعلا إجمالا، وبالخصوص لا يكون تاليا لفاتحة الكتاب إلا بأمور ثلاث مجتمعة. ولا بد، الأول لا بد من حسن قراءة ألفاظها قراءة صحيحة، كما أسلف من إعطاء كل حرف حقه ومستحقه صفة ومخرجا وقفا وابتداء. الثاني أن تحسن فهمها، أن تجتهد كل الاجتهاد في معرفة معاني سورة الفاتحة المعنى الصحيح، وذلك من كتب التفسير، أو قبل ذلك من صدور العلماء الربانيين الذين يعلمون الناس. الثالث حتى تكون من التالين للفاتحة، لا بد أن تعمل، أو أقول لا بد أن تتبع ما جاء في سورة الفاتحة، وذلك بالعمل وبالتطبيق في الميدان، لا مجرد الدعوة، لا بد من الاتباع. ألم نقل مثلا فلان تبع فلانا، بمعنى تبع، تلاه بمعنى تبع. تلاوة القرآن يعني حسن القراءة، يعني حسن الفهم، يعني حسن الاتباع في الثلاث. ومن لم يتبع القرآن، ومن لم يعمل بما دلت عليه الفاتحة، فإن له نصيبا من هذا القرآن. الذي لا يتبع القرآن، لا يتبع ما دل عليه القرآن، لا يطبق، لا يعمل، مجرد القراءة، فإن له نصيب من ماذا؟ من هجر القرآن، بقدر ما فرط من العمل. من هذا التقديم يتبين لنا جليا أهمية العناية بالقرآن إجمالا، وأهمية العناية بفاتحة الكتاب قراءة وتدبرا وتطبيقا. وانظر إلى لفتة عظيمة أشار إليها شيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي رحمة الله عليه. قال: ينبغي أن ينبه العوام عند قراءتهم لسورة الفاتحة أنه في دعاء. انظر إلى هذه اللفتة، لفتة عظيمة جدا. نحن نقرأ جميعا 17 مرة فرضا واجبا في كل ركعة من كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وكثير من الناس لا يستحضر أنه في دعاء، فلا بد أن تنكسر بين يدي الله وأن تكون مفتقرا بين يديه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال تأملت الأدعية، يعني الأدعية المأثورة، قال فوجدت أن أعظم الأدعية الهداية، ووجدت ذلك في فاتحة الكتاب في قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. فهل تدبر تالي القرآن هذا المعنى العظيم؟ فهل تدبر تالي القرآن أنواع الهدايات التي يطلبها من الله جل وعلا؟ فهل تدبر تالي القرآن إلى الصراط المستقيم والصرط الأخرى عندما يدعو الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم؟ فلا بد من وقفات ووقفات ووقفات كثيرة جدا مع هذه السورة. وسورة الفاتحة هدايتها ودروسها كثيرة جدا، لا نكاد نحصيها، ولا عجب ولا غرابة، لأن الفاتحة اشتملت كما ذكرت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن كاملا، فدروسها كثيرة لا تنقضي، والقرآن عجائبه لا تفنى. وقد ذكر بعضهم أن العلوم أنواع: علم نضج واحترق، وعلم نضج ولم يحترق، وعلم لم ينضج ولم يحترق. التفسير، التدبر في كلام الله جل وعلا. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في ذكر بعض الهدايات وبعض الدروس المستفادة من سورة الفاتحة. ولسنا في درس للتفسير، والتفسير لا بد منه، وإنما هدايات ودروس وفوائد ومواعظ من هذه السورة العظيمة. من هدايات هذه السورة ومن دروسها أنها اشتملت على أركان العبادات القلبية، على أركان العبادات القلبية. كل عبادة لا بد لها من أركان، من أركان ثلاث مجتمعة، ولا بد. جاءت في ألا وهي قبل ذلك، ألا وهي الحب، حب الله جل وعلا، والرجاء أن ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى. الثالث الخوف من عقاب الله جل وعلا. هذه الثلاثة جاءت في آية واحدة من كتاب الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالحب في قوله جل وعلا: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبتغون، فهم يطلبون من الله جل وعلا القرب. لماذا؟ لأنهم يحبون سبحانه وتعالى. القرب منه دلالة على محبة المؤمنين لربهم، والله جل وعلا يحب ويحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والرجاء في قوله جل وعلا: ويرجون رحمته. والخوف في قوله: ويخافون عذابه. فلا بد للعبد أن يعبد الله جل وعلا بالثلاث مجتمعة: حب الله جل وعلا. قال بعض السلف: من عبد الله جل وعلا بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله جل وعلا بالخوف وحده فهو حروري، يعني على طريقة الخوارج، ومن عبد الله جل وعلا بالحب وبالخوف وبالرجاء فهو مؤمن موحد، فهو مؤمن موحد. وهذا هذه الأمور الثلاثة دلت عليها سورة الفاتحة، وهو درس عظيم عظيم جدا وهداية من هدايات سورة الفاتحة. فالحب في قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، والحمد كما هو معلوم لديكم هو الثناء بالجميل على الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء، هو الثناء مع المحبة كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، الثناء بماذا؟ بالمحبة وبالتعظيم وبالخضوع. فإذا كان الثناء خاليا من الحب فإنه يسمى ماذا؟ يسمى مدحا لا حمدا. فالحمد حتى يكون حمدا لابد أن يكون ثناء وبالجميل المختار وكذلك بالمحبة. إذا نزعت المحبة فإن هذا لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. فالحمد لله فيه ماذا؟ الحب، حب الله جل، حب الله جل وعلا. وعند قراءتك للرحمن الرحيم ماذا تستشعر في نفسك في قلبك؟ الرحمن الرحيم، وهما اسماء من أسماء الله جل وعلا دالان على صفة الرحمة لله جل وعلا. فالرحمن دل على صفة الرحمة القائمة بالرب سبحانه وتعالى، والرحيم دلت على الفعل يعني الموصل رحمته إلى عباده. وإن شئت فقرأ وكان بالمؤمنين رحيما. إذا قرأت الرحمن الرحيم بأن الله جل وعلا رحمن ويرحم عباده شعرت بهذا بالرحمة، وشعرت بالرجاء، وشعرت بالطمع فيما عند الله جل، الطمع فيما عند الله جل وعلا. وما عند الله جل وعلا هو جنته سبحانه وتعالى، بل أعظم من ذلك هو رؤيته سبحانه وتعالى في جنات النعيم وفي عرصات يوم القيامة. الثالث خوف الله جل وعلا دل عليه قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم الحساب ويوم الجزاء، فالمحسن يجازى بما عمل والمسيء يجازى بما عمل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس حفاة عراة بهما. قالوا يا رسول الله وما بهما؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. حفاة عراة غرلا بهما. قالوا يا رسول الله ما بهما؟ قال ليس لهم من الدنيا شيء، لا أموال ولا تجارات ولا عقارات ولا أي شيء. حافية أقدامهم، عراة أجسامهم، ليس لهم شيء. بهما ليس لهم شيء من الدنيا. يقفون أمام رب العالمين وتنصب الموازين وتنشر الدواوين. إذا دل هذا الموقف العظيم جدا عندما تقرأ مالك يوم الدين ماذا تحس في نفسك؟ وماذا يكون موقفك اتجاه هذه الآية من التأمل ومن التدبر؟ لا شك أنك تخاف الله جل وعلا. وهذا هو الركن الثالث من أركان العبادات القلبية، لا بد أن تكون مجتمعة. ثم تقول ماذا؟ إياك نعبد، يعني يا الله إياك نعبد بالحب الذي دل عليه قوله الحمد لله. يا الله نعبدك بماذا؟ نعبدك بالرجاء الذي دل عليه قوله الرحمن الرحيم. يا الله نعبدك بالخوف الذي دل عليه قولك مالك يوم الدين. وقد ذهب بعض الطوائف إلى عكس هذا، وسورة الفاتحة دلالتها على هذه الأمور دلالة بينة واضحة لمن تدبر، لمن أخلص، لمن قرأ، لمن سأل، بل بأوضح ما يكون. ودلت على عكس ذلك، على أنه لا يجوز أن تعبد الله جل وعلا بالحب وحده. فقد سارت بعض الطوائف من أهل الضلال ومن بعض جهال الناس على أنهم يعبدون الله جل وعلا بالحب وحده، لا سيما غلاتهم. قالوا نحن نعبد الله بالحب وحده، لا نعبده خوفا من ناره، ولا نعبده رجاء في جنته. وقالوا من عبد الله بالرجاء بما عنده وخوفا من النار، قالوا هذه عبادة التجار، قالوا هذه عبادة التجار. ونحن نعلم جميعا قبح هذه المقالة بالأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعلم علم اليقين أن الأنبياء والمرسلين جميعهم كانوا يدعون إلى محبة الله ويحذرون أقوامهم من سخط الله، من عقاب الله، من نار الله، ويقولون لأقوامهم بأن الله جل وعلا عنده جنة، عنده جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل ثبت أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكثر من الدعاء، اللهم، كان يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. بل كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك بما يقرب بكل قول وعمل يقرب إلى الجنة، وبكل قول وعمل يقرب إلى النار. كان يعود عليه الصلاة والسلام. بل جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ، فأخبرني بدعاء أدعو الله جل وعلا به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ماذا تقول؟ فقال ذلك الرجل قال أنا أقول اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال عليه الصلاة والسلام ونحن حول هذا ندندن، ونحن حول هذا ندندن، يعني أنا ومعاذ والمؤمنون وقبل ذلك المرسل ندندن حول ماذا؟ حول اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. والحديث ذو شجون، سنكمل بإذن الله جل وعلا هذه الهداية في الدرس القادم، الدرس القادم بإذنه سبحانه وتعالى. لم يبقى للوقت إلا 5 دقائق. السؤال الأول